الحرص على امتثالها والسعي في مسالكها ضمان للعيش الكريم، ضمان للعيش الكريم ونشد لحياة العز والمجد والأمن، وخروج من آفة التخبط وتفكك من وتفكك من صراع الهيمنة والسيطرة بغير حق. تدبروا عباد الله ما جاء في هذا الحديث العظيم. لقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كلامه لأمته بقوله لا تحاسدوا. أول هذه المنهيات قوله عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد عباد الله مركوز في طبائع البشر مهما كانوا، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من بني جنسه في شيء من الفضائل، وهو لا شك باتفاق العقلاء خلق ذميم يضر البدن ويفسد الدين. وحسبكم أن الله جل وعلا أمر بالاستعاذة من شره، فقال جل من قائل ومن شر حاسد إذا حسد. وروي عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه كان يقول كل إنسان أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. وقد صدق من قال كل العداوات قد يرجى إزالتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. وقد قالوا في منثور الحكم الحسود لا يسود، ولله در من قال أتدري على كل من بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في ملكه لأنك لم ترض لي ما وهب فجزاك عنه بأن جازني وسد عنك وجوه الطلب. والناس في هذا الحسد عباد الله أنواع، فمنهم من يسعى إلى إزالة النعمة على الغير بالبغي عليه إما بالقول وإما بالفعل، ومنهم من يسعى إلى نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من لا يسعى إلى نقل ذلك إلى نفسه ولو لم يصبه شيء من تلك النعمة. وهذا أخبثهما وشرهما، أي أنه يتمنى زوال النعمة عن المحسود ولو لم يصل شيء منها إليه. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حتى قيل إن أول ذنب عصي به الله في الأرض هو حسد إبليس لآدم لما رآه فاق الملائكة حين خلقه الله عز وجل بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه بجواره، فلم يزل به إبليس النعيم حتى أخرجه من الجنة. ثم انتقل الحسد بعد ذلك إلى أرذل القوم في هذه الأرض، أبخسهم منزلة وأخصهم أخلاقا وألأمهم طباعا وهم اليهود، فكان الحسد بضاعتهم التي يملكون وسلعتهم التي منها ينفقون وسوقهم الذي إليه ومنه يوردون ويصدرون. والله عز وجل قد ذكر عنهم ذلك في مواضع كثيرة من كتابه. يقول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن الحسد داء الأمم قبل هذه الأمة المرحومة ومهلكها، فهو جالب للشحناء زارع للبغضاء يحلق الدين كما يحلق الموسى الشعر. فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وأحمد من طريق الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، حالقة الدين، حالقة الدين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا فوالذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومما ينبغي أن يعلم في هذا السياق عباد الله أن الحسد ليس مذموما كله، لأنه قد يحسد المؤمن أخاه، قد يحسد المؤمن أخاه المؤمن لما يرى من نعم الله عز وجل تتوافد عليه وتحيط به من كل جانب، فيتمنى أن يكون مثله من غير تمني زوال النعمة عن أخيه، بل يريد أن يشاركه في شيء من تلك الفضائل. وهذا هو الذي يسمى بالغبطة. والغبطة كما قال أهل العلم تنقسم إلى قسمين: الغبطة على الأمور الدنيوية، وهذه ليست محمودة بل هي مذمومة، كالذين يتمنون ما يكون لأهل الدنيا من الجاه والسلطان والمال دون أن يكون لهم نصيب من الأجر والثواب عند الله عز وجل يوم القيامة، كما قال الله عز وجل عن أولئك القوم لما رأوا قارون في أبهته وزينته وأمواله: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وأما الغبطة المحمودة فهي التي تكون على أمور الدين أو تكون على الأمور الدينية، وهذه تعتبر محمودة، فقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وهذا ثاني المنهيات، قال: لا تناجشوا، أي لا تتخادعوا ولا تتعاملوا فيما بينكم بالمكر والاحتيال والخديعة، لأن المكر والاحتيال يراد بهما إيصال الأذى إلى المسلم، وأذية المسلم محرمة في الكتاب والسنة ومنهي عنها أشد النهي. والنجش في اللغة عباد الله هو إثارة الشيء بالمكر والخديعة والاحتيال، ولذلك سمي الناجش في البيع ناجشا، وسمي الصائد الذي يثير الصيد ناجشا لأنه يثير الصيد بحيلته عليه وخداعه له. وأكثر أهل العلم فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا بأنه النجش الذي يقع في البيع، وهو أن يزيد الإنسان في السلعة وهو لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له، أو بإضرار المشتري بمضاعفة أو تكثير الثمن عليه، كما يقع اليوم تماما فيما يسمى بالبيع بالمزاد العلني. فالبيع بالمزاد العلني مشروع إذا كان دون نجش، أما أن يأتي الناس ويطلبون أثمانا وأسواما وهم لا يشترون السلعة فهذا من النجش المحرم. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. ف فالنجش عباد الله كبيرة من الكبائر، فاعلموا هذا، بل هو معصية مضاعفة، لأنه شبيه بأكل الربا مع الخيانة. ولذا قال ابن أبي أوفى رضي الله عنه فيما ذكره البخاري في صحيحه وصلا وتعليقا، قال رضي الله تعالى عنه: الناجش آكل ربا خائن. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: وأجمعوا أن الناجش عاص لله عز وجل إذا كان عالما بالنهي. فلنحم عباد الله في أسواقنا، ولننظر ماذا يجري فيها من أنواع المعاملات المغشوشة والسلع المحرمة الممنوعة، وفي طريقة عرضها وجلبها، وفي كيفية تسويقها وترويجها. نرى كيف بعدنا عن مثل هذه النصائح النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وخرجنا عن نطاق المعاملات الشرعية. ذكر ابن الحاج في كتابه المدخل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يدخل إلى السوق فيخرج منه من كان جاهلا بأحكام البيع، بل يضربه بعصاه حتى لا يطعم المسلمين الربا والحرام. فما عسانا أن نقول اليوم عباد الله، وأقواتنا وأرزاقنا للأسف الشديد ملوثة بربا المرابين، ونجش الباعة والمشترين، وغش المتطففين، ويمين المنفقين سلعتهم بالكذب. ثم نرفع أيدينا إلى السماء ونقول: اللهم ارفع عنا البلاء والشقاء والغلاء، والمطعم حرام، والملبس حرام، والمشرب حرام، وروح الحرام تسري للأسف الشديد في عروق الأكثرية من المسلمين. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في هذا الحديث، وهو المنهي الثالث، قال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا، لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا ويحقد بعضكم على بعض في غير الله عز وجل، بل على أهواء النفوس. أما البغض إذا كان لله وفي الله فلا يدخل تحت هذا النهي أبدا، لأنه من أوثق عرى الإيمان كما سبق بيانه في الخطبة الماضية. أما البغض إذا كان من غير سبب أو لغرض دنيوي فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا جعل المسلمين إخوة يتحابون ويتعارفون ويتآلفون ولا يتكارهون ولا يتباغضون ولا يتعادون. ألم تسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشوا السلام بينكم. فالشحناء عباد الله إذا عمت والبغضاء إذا انتشرت قل في الناس الوئام وتقطعت فيهم الأرحام، فلا تصفو القلوب للمحبة ولا تتهيأ النفوس للتعاون والأخوة، ولا تأنس الأرواح للتفاهم والتآلف. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نكون إخوة متحابين، كما قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فقد حرم الله عز وجل على المؤمنين التباغض والتحاسد والتكاره، وقد بين ذلك أنه من عمل الشيطان، فقال عز من قائل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى حرم أيضا على المؤمنين كل أسباب العداوة والبغضاء كالمشي بين النميمة، بل إنه رخص في الكذب لأجل الإصلاح بين الناس، ورغب الله عز وجل في الإصلاح بين المؤمنين، ولو أدى ذلك إلى بذل الأوقات والأموال، لأن تحقيق الأخوة والألفة بين المؤمنين من أعظم نعم الله عز وجل التي امتن بها على عباده المؤمنين. ألم تسمعوا إلى قوله جل وعلا في كتابه الكريم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله عز وجل مخاطبا نبيه الكريم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وقال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيقظ العالم من سبات وجمعهم من شتات وهداهم من حيرة وضلال، وأخذ بأيديهم إلى مدارج الخير ومناهج السعادة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أما رابع هذه المنهيات التي جاءت في هذا الحديث العظيم الجليل، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تدابروا. والتدابر عباد الله هو المصارمة والهجران، مأخوذ من مأخوذ إذا تولى الرجل عن صاحبه أو ولاه دبره وأعرض عنه بوجهه، وهو ما يسمى بالتقاطع، ولهذا جاء التعبير عنه بهذا اللفظ، كما في حديث مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. فالتقاطع والتدابر عباد الله كبيرة من الكبائر إذا زادت على ثلاثة أيام. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وكلما طالت القطيعة والتهاجر كلما عظم الإثم وكبر الخطب، وأكثر الناس عن هذا غافلون. ولهذا خرج الإمام أبو داود في سننه، والبخاري في الأدب المفرد، والإمام أحمد في مسنده من طريق أبي خراش السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه. ولهذا عباد الله لا بد أن ننظر إلى هذا الأمر العظيم، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا. وقد قال العلماء أن مثل هذه الأحاديث التي جاءت في النهي عن هجر المسلمين بعضهم بعضا إنما إذا كان من أجل الأمور الدنيوية، أما إذا كان لأجل الدين فتجوز الهجرة ويجوز التقاطع فوق ثلاثة أيام. وقد استدلوا في ذلك بقصة الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرانهم ومقاطعتهم خوفا من النفاق. وكذلك قال العلماء أنه يباح هجران أهل البدع والأهواء حتى يتوب إلى الله عز وجل. وذكر الإمام الخطابي رحمه الله أن هجران الوالد لولده والزوج لزوجته وما يدخل في معناه إذا كان للتأديب فهو جائز على 3 أيام. واستدل في ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا. ثم خامس هذه الوصايا أو المنهيات التي جاءت في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي على ذلك في غير محاديث، والنهي للتحريم كما هو قول جماهير أهل العلم. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي رواية للإمام مسلم: لا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. وفي صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على أخيه المسلم، ولا أن يخطب على خطبته حتى يذر، أي حتى يترك. وهذا عباد الله يدل على أن هذا حق المسلم على المسلم، لا يساويه الكافر في ذلك. ولذلك يجوز أن يبتاع المسلم على بيع الكافر، وأن يخطب على خطبته، وهو قول الإمامين الأوزاعي وأحمد رحمهما الله تعالى. والفقهاء الكثير منهم يقول بأن النهي عام يدخل فيه الكافر والمؤمن على حد سواء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع الرجل أو لا يبيع المسلم على بيع أخيه، معناه أن لا يبيع منه شيئا ثم يعرض بعد ذلك هذه السلعة التي باعها إلى آخر ويفسخ البيع الأول. وهذا غالبا ما يقع في بيع العربون، ترى الرجل يشتري الشيء ويبيع الشيء ثم يقبض عليه مبلغا أي عربونا، ثم إذا جاء من يعطيه ثمنا أغلى مما أعطاه الأول باعه السلعة ورد العربون الأول إلى البائع الأول. وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل هذه الصورة التي ذكرناها. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هذا قال: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه العبارة ما أعظمها وما أجلها عباد الله، وما أحوجنا إليها في مثل هذا الزمان. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا، كالتعليل لما تقدم، أي إذا أراد المسلمون أن يكونوا إخوانا كما أمرهم الله عز وجل فليتركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر، وبيع بعضهم على بعض، وبيع بعضهم على بعض، فإن الله سبحانه وتعالى قد أمر بمثل هذا الأمر العظيم وقال: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد ذلك: التقوى ها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحقره ولا يخذله. فهذه أنواع من التعامل المحرم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فلا يحل لمسلم أن يحقر أخاه ولا أن يخذله بأن يترك نصرته وإعانته في وقت الحاجة إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، ولا تحقره، أي لا تتعالى عليه وتزدري عليه، لأن الاحتقار منشأه الكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وغمط الناس أي طعن عليهم وازدراؤهم. وفي رواية: فلا يراهم شيئا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا الحديث بقوله: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. وذلك يفهم منه عباد الله أن أكرم الناس عند الله عز وجل أتقاهم، فربما نظر الناس إلى رجل ضعيف لا يؤبأ له لضعفه أو لقلة حظه من الدنيا، وقدره عند الله من أعظم القدر، أعظم من قدر ذلك الذي يحظى عند الناس بالتبجيل والتوقير. وقد قال الله عز وجل في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أكرم؟ فقال: أتقاهم. فقال: أتقاهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ختم هذا الحديث بهذه الكلمة الجامعة المانعة، وهي من جوامع الكلم. هذه الكلمة عباد الله التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. لو اجتمعت اليوم النظم والقوانين والدساتير الأرضية والمواثيق والعهود الدولية الساعية لنشر ما يسمونه بثقافة السلم وبذل الأمن والدعاية إلى التعايش السلمي والأخوي بين الشعوب والأمم، ما بلغ معشار ما جاء في هذه الكلمة الجامعة المانعة: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعارضه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذه الكلمة في المجامع العظيمة، فلقد خطب بها في حجة الوداع في يوم النحر وفي يوم عرفة وفي اليوم الثاني من أيام التشريق. ولهذا فإن هذا الحديث عباد الله لو تأملناه وتدبرناه، ولولا أن الوقت لا يسمح بالشرح والبيان أكثر مما وصلنا إليه لكان في الكلام مزيدا، لكن أظن أن قلوب المؤمنين قد تفتحت وعلمت قيمة وفقه هذا الحديث الذي يدل بمنطوقه وبمفهومه على أن المسلمين لو حققوا أو وفقوا للعمل بهذا الحديث دون غيره لكانوا أمة قوية منتصرة على أعدائها، لا يستطيع أحد أن يفرق كلمتها أو أن يشتت شملها. والله سبحانه وتعالى نسأل أن يصلح أحوالنا وأن يقوم أخلاقنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا للأخذ بالأسباب، بأسباب الخير الموصلة إلى شاطئ السعادة الدنيوية والأخروية. إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على البشير النذير صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.